بلدنا نكون كبار. افتح للمجد بوابك، عبوابك يا حلى الغار. شو تعلمنا بكتابك يا بلدنا نكون كبار. عالمبدأ ما بتساوم والظالم ما بتسالم، عالمبدأ ما بتساوم والظالم ما بتسالم. قاوم يا بلدنا قاوم، ما تهاب هضوب النار. شو تعلمنا بكتابك يا بلدنا نكون كبار. لما الأرض تنادينا سيوف الحق تلاقينا، لما الأرض تنادينا سيوف الحق تلاقينا. كرامة بتكبر فينا كل الأعداء صغار. شو تعلمنا بكتابك يا بلدنا نكون كبار. للمجد بوابك، عبوابك يا حلى الغار. شو تعلمنا بكتابك يا بلدنا نكون كبار. بوقفاتك يبشر عزم بساحاتك، بلد العز بوقفاتك يبشر عزم بساحاتك. علي علي را